السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، أخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله بعد أن مر نصف رمضان؟ هنبدأ العد التنازلي، يعني خلاص عد 15. كنا بنقول فاضل 15، لا كده هيبقى فاضل 14، أقل من اللي فات. هتعمل ايه؟ خد قرارك، خد قرارك. قراري أن يعتق الله رقبتي من النار، أرجو من الله ذلك. خد قرارك، يبقى خد أعمالك اللي تؤدي إلى هذا. سارع في إفطار الصائمين وإكثار الصدقة لترضي الله، الصدقة تطفئ غضب الرب. سارع لكثرة الذكر والاستغفار والتوبة، سارع إلى كثرة الصلاة، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. سارع لإصلاح ما فات. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء في تفسير سورة آل عمران، وما زلنا مقيمون مع الأخلاق. في قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقلنا إن دي إشكال أهل الكتاب، إنه هو منهم ومنهم، وربنا علمنا الإنصاف، إن ربنا قال فيهم الحق، إن منهم ومنهم، فالتعميم خطأ. ثم خرجنا من قضية الإنصاف إلى فن التعامل مع الخلق وتأصيل أصول الأخلاق لصناعة رجل العقيدة الذي نستطيع أن تقوم به الأمة وينصر الله به هذه الأمة. وقفنا بقى في النصيحة في معاملة الخلق: واحد، حسن الخلق، بذل الندى، كف الأذى، احتمال الأذى. اثنين، الصبر وعدم انتظار الجزاء إلا من الله. ثلاثة، خذ بحظك من العزلة، حجم علاقاتك، حجم ارتباطاتك، حجم لقائك بالناس، حتى وإن التقيت اختصر وقت اللقاء، بس بشرط ألا ترى نفسك أفضل من أحد. الآية اللي بترعبني، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. بيزكي نفسه يعني بيمدح نفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ربنا قال إن اللي بيزكي نفسه بيفتري على الله الكذب. ما تقولش أنا والله طيب وكل الناس بتأذيني، تقولش والله أنا كريم وكل الناس بتخني، ما تقولش والله أنا. هو ده الغلط اللي قلنا عليها: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلاً. ولا ترى لك حقا. ما تقولش أنا أحسن من حد، ولا تبقى شايف نفسك أحسن من حد. قالوا التواضع، قالوا رأس التواضع ألا يمر بك أحد إلا وتظن أنه خير منك. قالوا كده، إذا كان أكبر منك تقول هذا عبد الله قبلي، وإن كان أصغر منك تقول هذا عصيت الله قبله. ومبدأ ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، يعني شايف أن مش من حقك أن الناس يعظموك ويحترموك، مش من حقك. لما ده يخليك ما تزعلش إلا أنا سميته تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا، سبيل من سبل السعادة والراحة النفسية، ان انت ما تزعلش من الحاجات التافهة، ان فلان عدى وما سلمش علي، فلان بعت له رسالة وما ردش علي، فلان طلبت منه سلف وما ادانيش، فلان مرضت ولم يعدني، فلان حصل لي مش عارف ايه وفلان مش عارف حصل لي ايه وما سألش فيا ولا سأل عني. انت شايف ان من حقك ان الناس تهتم بيك، هو ده الغلط. انا مشغول بربنا مش مشغول بالناس، عشان كده حطينا لها عنوان كده في المدارج السالكين اسمه قاطع حسم مادة المبالاة بالخلق. حسم مادة المبالاة بالمخلوقين. ابن القيم قال في مبدأ المعاملة من الخلق ايه؟ قال ان تعلم ان هؤلاء المخلوقين انهم مخلوقون مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. يبقى الناس دول امرهم مش بايديهم، دول قدر، وأفعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم قدرك. فعشان كده انشغالك بيهم لا قيمة له، انشغل بربنا. قالوا كده، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. انت عايزه يرضى عليك، وكتير بنقول للزوجة ونقول للزوج ان قلبها ودماغها في ايد ربنا، صلح حالك مع ربنا يصلح لك مراتك. ربنا قال كده، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اللي هم ايه؟ قال فوهبنا له يحيى. قال الله عز وجل فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فربنا لما لقاه بيسارع في الخيرات وبيدعو رغب ورهب اصلح له زوجه، اصلح له زوجته. فانشغل بالله يصلح الله من حولك، ويكفيك شرهم ويكفيك أذاهم. كنا بنقول ايه بقى؟ حجم علاقاتك، حجم ارتباطاتك، حجم لقائك بالناس، اختصر وقت اللقاء ان التقيت، اختر بعناية ودقة من تصاحبه ومن تخالطه ومن تعاشره. 6، اجعل لنفسك وقتا لا تلقى فيه أحدا أبدا، بل تخلو بربك. وقت بتاع ربنا ده يصلح لك كل الدنيا. 4، إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، واعتماد مبدأ أحسن إلى من أساء إليك، فليس هناك أفضل من أن تتقي الله في من لم يتق الله فيك. 5، لا تعامل كل الناس معاملة واحدة، ناس حولك أنواع وأصناف. أبوك له معاملة وأمك لها معاملة. لا تخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. ربنا له حق وسيدنا النبي له حق، ما تغلطش. لا تخلط ما لأبيك من حق وما لأمك من حق. قلنا إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيع. أبوك باب من أبواب الجنة، الباب الأوسط للجنة. أمك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ألزم قدمها فسمى الجنة. يا رب، أبوك باب وأمك، أبوك باب للجنة وأمك الجنة تحت رجليه، يبقى مطلوب منك أن تدخل من باب أبوك بالاحترام والتوقير والسمع والطاعة والخدمة، وأمك تحت رجليه، تبوس رجليه. لها حق البر: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. أحق الناس ببر الرجل أمه. أمك بقى إن أنت تطبطب عليها وتحترمها، تحبها، تقول لها كلام حلو، تجيب لها، توكلها، تجيب لها هدية حلوة، دي أمك، حسن الصحبة. أما أبوك ده الباب. يبقى هي دي، انك تفهم بقى بتعامل الناس ازاي، ابوك ازاي وامك ازاي، اخوك ازاي واختك ازاي، زوجتك ازاي وولادك ازاي، الجيران ازاي والشيخ ازاي وامام المسجد ازاي وزملائك في العمل ازاي، الفساخ ازاي والفجار ازاي والكفار ازاي والمؤمنين المسلمين حتى عصاة المسلمين ازاي. هو ده عشان تتعامل. قول لي: يا نهار ابيض، ده ايه الدوشه دي كلها؟ خلاص ما تتعاملش، خذ بحظك من العزله اللي قلنا عليها من الاول، ولم نفسك. حسم ماده المبالاه بالمخلوقين: واحد، لا تطلب الاحترام، فالاحترام يفرض ولا يطلب. اثنين، لا تتطلع الى المدح والثناء والتوقير. ربنا بيقول ايه جل جلاله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. ممكن من فضلك يا عمي، يا أيها الست الفاضلة، ممكن من فضلك تسمعوا الآية دي تاني كده ونحاول نفهمها؟ قال الله جل جلاله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ربنا بيقول اللي يفرحوا بما أتوا، إنه لما يعمل حاجة تأخذه الخيلاء بعمله. شفت بقى الحتة دي؟ أهو ما حدش يقدر يعملها غير اتنين، أنا وواحد مات. النفخة اللي بتجيله دي بعد ما يصلي ركعتين، بعد ما يقرأ يختم ختمة في يوم، بعد ما مثلا يعني بعد ما يتصدق بصدقة كبيرة كده، بعد ما ينقذ حد من حاجة، يتنفخ النفخة دي: يفرحون بما أتوا، يفرح باللي عمله. قل لي: لا حاسم، بس مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟ قلنا يفرح بالله مش بنفسه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى أفرح إن ربنا أكرمني وقدرني ووفقني ويسرني واستعملني إن أنا أعمل كده. لكن المتلازمة بقى اللي بيفرح بما أتى، التانية هتبقى إيه؟ يحب أن يمدح بما لم يفعل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يبقى لما يلاقي حد يقول عنه: على فكرة ده فلان ده حافظ القرآن كله وانت مش حافظ القرآن كله، انت تحب كده ان يتقال عنك ان انت بتصدق كتير، وانت لا بتصدق كتير ولا حاجة، ان حد يقول عنك ده انت بركة ودعائك مستجاب ادعينا، وانت دعائك ولا مستجاب ولا حاجة. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، انك تمدح باللي ما عملتوش. العذاب ينتظر هؤلاء، لا تحسب انهم بمفازة من العذاب، مش هينجوا من العذاب، ولهم عذاب أليم. فلذلك لا تتطلع الى المدح والثناء والتوقير، ما تحبش ان الناس تخدمك وتوقرك وتعظمك وتكبرك، اذا حصل لكن انت ما بتحبش كده ولا تسعى الى هذا. ثلاثة، لا تنتظر الشكر ورد الجميل. الاخلاص، المخلص لا ينتظر ثواب عمله في الدنيا، هو بيعمل لوجه الله وينتظر الاجر في الآخرة. سبعة، تواضع للجميع. قال الله واخفض جناحك للمؤمنين، قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الذلة للمؤمنين والانكسار للمؤمنين والتواضع للمؤمنين وعدم التعالي على أحد، ما تتنططش على حد ولا تتكبر على حد ولا تشمت في حد ولا تنظر إلى حد باستصغار أو احتقار. الله جل جلاله جعل التفاضل بالتقوى، والتقوى محلها القلب، فأخفى أولياءه في عباده لكي لا يحتقر أحد من عباده. أيها الإخوة، عايز أقفل ملف حسن الخلق، مهم جدا جدا ملف الأخلاق، نحن نعلم أولادنا ونعود أنفسنا ونصلح أخلاقنا. احنا اخلاقنا كل يوم والتاني بتضطرنا الظروف الى تغيير اخلاقنا، مطلوب ثبات الاخلاق، ان تثبت على احسن الاخلاق وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح اخلاقك كاخلاق النبي. وخصوصا احنا في شهر رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فين بقى الكرم؟ فين الجود؟ ها؟ أفطرت كم صائم؟ أكرمت كم مسكين؟ ربنا أغنى بيك كم فقير؟ اشتغل. زي ما قلنا إن الأخلاق دي مواقف، مش كلام، مش دعاوة. اعمل وتوكل على الله وانتظر الأجر من الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.